الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وفي رواية وابن أمته، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فيشهد بأنه عبد الله، أي عابد مملوك لله لا مالك، فليس له من الربوبية ولا من الإلهية شيء، ورسول صادق خلافا لقول اليهود إنه ولد بغي، بل يقال فيه ما قال عن نفسه، كما قال تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، الآيات. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وإخوانه المرسلين وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، في قول الله جل وعلا في هذه الآية اللي ما كان الله يتخذ ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، يعني أن الواقع الذي يشاهد خلاف ذلك، فلا يمكن أن يكون المخلوقات هذه التي تشاهد خلق لعدد اثنين والأكثر، لو كان كذلك لتميز كل خالق بمخلوقاته، ثم لطلب كل واحد أن يعلو على الآخر، فظهر التفاوت وظهر التباين وظهرت المغالبة، كما هو الواقع الآن فيما يشاهده الناس. ما تجد في بلد واحد رئيسان، لابد يكون رئيس واحد، لو كان فيها رئيسان لتقاتلا وأصبح أحدهما يغالب الآخر، ولابد، فإذا لم يستطع ذلك كل واحد ينعزل بملكه وبما يكون تحت يده ويكون له حدود وللآخر حدود وهكذا. فالآية فيها أن الواقع المشاهد يدل على أن الخالق واحد جل وعلا، وهو الذي يجب أن يعبد، لأنه بنظام واحد واتساق واحد لا خلاف فيه، ما يدل على أنه صنع واحد تعالى وتقدس. هذا معنى قوله إذن لعلى بعضهم على بعض، يعني يتميز واحد على الآخر أو يطلب الآخر أن يعلو على الثاني. ف قوله أن قول هؤلاء خلاف العقل، يعني النصارى واليهود، خلاف العقل وخلاف الفطر وخلاف الواقع، كيف رب العالمين جل وعلا الذي يخلق خلق السماوات والأرض يمكن يكون في بطن أنثى، يمكن أن يولد صغير، يصبح يعني بحاجة إلى من يربيه ولمن يرضعه ولمن يقوم على مصالحه. العقول القاصرة التي يعني إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. ولهذا ما يقول هذا الكلام أن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ولو كان كذلك معه إله لا وقع الذي يقوله جل وعلا لعلى كل واحد، لتميز كل واحد بخلقه أو لعلى أحدهما على الآخر، وصار المغلوب ليس إله والغالب هو الإله. فالله جل وعلا هو إله الكون كله، وهو القهار الذي استوى على عرشه رفيع الدرجات جل وعلا. فكذلك قول اليهود خلاف هذا تماما، فهؤلاء غلوا وأولئك جفوا، الجفو الزائد. فهو عبد الله ورسوله. ومن آيات الله العجيبة التي يعني ترد على النصارى وغيرهم، إنه لما ذكر الله جل وعلا أنها حملت به، وأنها جاءها المخاض عن جذع النخلة، وأنها تملت أن تكون لم تكن شيء، قد ذهبت ماتت وانتهت، لأنها تعرف أن الناس لن يصدقوها إذا قالت إن هذا ولد من نفخة الملك، ما يصدقوها، لأن الناس اعتادوا على أن الولد يكون بين والد ووالدة. فقالت أيتني كنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني الكلام لا تتكلم، نذرت للرحمن صوما، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. وهارون ليس هارون أخو موسى، لأنهم كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالت يعني كلموه الإشارة. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فقال إني عبد الله، أول كلمة نطق بها أمامهم إني عبد الله، فقال إني ولد الله ولا أنه الله ولا إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، فهو نوع خلق بني آدم، جعلهم أربعة أنواع. الأول الذي هو أصلهم خلق من تراب، هذا أعجب، كيف بشر يخلق من تراب؟ لأن الله على كل شيء قدير. وزوجه خلقت من ذكر، يعني امرأة خلقت من رجل، هذا أيضا أعجب من خلق عيسى. ولهذا الله جل وعلا مثل خلق عيسى بآدم، مثل مثل آدم، خلقه الله من تراب فقال له كن فكان بشرا. فالثالث عيسى عليه السلام خلق من أنثى بلا ذكر. الرابع المعلوم، كل بنو آدم من ذكر وأنثى. فكل هذا ليبين للناس قدرته، أنه على كل شيء قدير، وأنه يحيي الموتى. لأن كثيرا من بني آدم ينكر حياة الموتى، وكيف يكونون تراب ثم يحيون؟ كيف يكونون عظام بالية بل تكون ترابا، تعود ترابا كلها؟ فالله جل وعلا إذا قال للشيء كن تكون على حسب إرادته ومقدرته. ولكن المقصود أن هؤلاء الضلال الذين ظلوا في عقولهم، وظلوا في نبيهم، وظلوا في شرعهم، تركوه، قالوا إنه الله تعالى الله وتقدس، أو قالوا إنه ثالث ثلاثة، يعني مريم كانت إله عندهم وابنها إله والله ثلاثة. وقد يكون مثلا إن اللاهوت حل في الناسوت، يعني الإله دخل في الإنسان فصار شيئا واحد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أما اليهود فهم قابلوهم تمام المقابلة، فقالوا إنه ولد بغي، وأن مريم أنها زانية، وأنها جاءت بهذا الولد. هؤلاء أيضا ضلوا. فلهذا صار من عقائد المسلمين أن يشهد المسلم أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني أنها جاءت به بلا زوج، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني روح من الأرواح التي خلقها الله قبل وجود الجسد، يعني كتبها وقدرها قبل وجودها. ثم إذا أراد شيء جل وعلا قال له كن فيكون، فلا بد من مفارقة النصارى وكذلك مفارقة اليهود في هذا، وهذا هو السبب في ذكر هذا الحديث، أن يكون المسلم على غير ما تقوله النصارى وعلى غير ما تقوله اليهود في عيسى بن مريم الذي ظلوا فيه، وهم اليهود ظلوا في الله جل وعلا، صاروا يصفونه بالنواقص، يقولون يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير، وقالوا إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب فاستراح يوم السبت، ويقول إنه استلقى على ظهره ووضع رجل على الأخرى، إنه فأنزل الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فخلقه للسماوات والأرض ليس بما يتعارف عليه الناس بالمجارف وبضرب الإسمنت وغيره، بل يقول للشيء كن فيكون. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فكونها. وكونه جل وعلا ذكر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة أرادها، وإلا لو شاء لخلقها بلحظة كلها، لأنه إذا أراد شيء قال له كن فيكون، ولكن أراد ذلك أنه يكون في هذه الأيام التي ذكرها لحكمة يخبر بها عباده. فقوله وروح منه يعني من الأرواح التي خلقها، أو أنه الروح التي نفخ بها الملك حينما أرسله إليه، لأنه نفخ في جيب درعها فدخلت النفخة في فرجها فحملت، هذا هو أصلها. والنفخ كل بني آدم ينفخ فيهم كلهم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح في كل واحد، يرسل إليه الملك في رحم أمه فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، فلا يزاد على هذا، يكتبها بعدما ينفخ فيه الروح، قبل أن ينفخ فيه الروح ليس فيه حياة، يعني هو هذه قطعة دم وقطعة لحم، فإذا نفخ فيه الروح صارت الحياة بهذه النفخة، فهذا عام. وأصل هذا نفخ الله جل وعلا في آدم، إنه قال للملائكة فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فلما نفخ فيه قام حيا فسجد له الملائكة. نعم. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الاستنكاف هو الاستكبار والتأبي عن ذلك، فعيسى وغيره من عباد الله لا يمكن أن يستنكفوا عن عبادة الله، كلهم خاضع ذال لربه جل وعلا، بل عبادة الله هي السعادة، وهي التي فيها حقيقة الطمأنينة وراحة القلب. ولهذا لما أخبر الله جل وعلا عن سجود الأشياء أخبر أن النجوم والجبال والشجر والدواب أنها تسجد لله جل وعلا، قال وكثير من الناس، ثم قال وكثير منهم حق عليهم القول، ثم قال ومن يهن الله فلا مكرم له، معنى ذلك أن الذي لا يسجد قد أهانه الله، الذي لا يسجد لله قد أهين، فهو مهان، مهانا في الدنيا ومهانا في الآخرة. فعبادة الله والطمأنينة وفيها الراحة، بل هي جنة في هذه الدنيا. ولهذا قولوا بعض العلماء إن في هذه الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. فالجنة هي النعيم، أما كونه مثلا يسمى مثلا الأوامر والنواهي تكاليف، هذا اصطلاح ليس التكاليف. الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالتكليف يعني أقل من الوسع بكثير. فالذي أمرنا به ورتب عليه دخول الجنة أمور خمسة، وليست واجبة على كل أحد. أن يشهد أن يعبد الله، هذه واحد، أن يعبد الله لا شريك له. الثاني أن يقيم الصلاة. الثالث أن يؤتي الزكاة إذا كان عنده مال، هذا ما هو بالكل أحد، الذي عنده مال يؤدي زكاته. الرابع أن يصوم رمضان. الخامس أن يحج إذا استطاع، أما إذا كان مريضا أو كان فقيرا كان ما يستطيع فليس عليه الحج. هذه التي رتب عليه دخول الجنة، وهي سهلة ميسورة. الصلاة التي في اليوم والليلة خمس صلوات، كل صلاة تحتمل خمس دقائق فقط، النهاية إذا كثرت عشر دقائق. فإذن يعني تأخذ من 24 ساعة، إيش؟ أقل من الساعة، أقل من الساعة. هل هذا تكاليف؟ بل هو سهل ميسور. ولهذا لما قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه لسهل ميسور على من سهله الله عليه. من سهله الله عليه، ما هو على كل أحد. كثير من الناس يستثقل الصلاة، ثقيلة عنده، ولكن الجلوس أمام مثلا الأغاني ولا أمام الأمور التي لا تصلح يأنس بها وينبسط فيها ويألفها. فالمقصود أن عبادة الله جل وعلا هي نعيم القلب في هذه الدنيا، وهي الراحة التي فيها الطمأنينة. ولهذا تجد المسلم الحقيقي راضي عما هو فيه، وإن كان فقيرا تجده يشكر الله ويحمد الله، بخلاف الكافر تجده دائما خائف، دائما في شقاء، كما قال الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول ابن القيم رحمه الله الأبرار في نعيم في دورهم الثلاث، والفجار في جحيم في دورهم الثلاث، يعني الدنيا والقبر والآخرة، فهم في نعيم، في نعيم من طاعة الله جل وعلا والراحة والإيمان بمقادير الله أنها جارية على الخلق كلهم وأنه لا خروج لأحد عنها. فإذا علم العبد ذلك وسلم لربه ارتاح، وعلم أن الله جل وعلا يفعل له خيرا مما لو دبر الأمر لنفسه هو. نعم. قال القرطبي ويستفاد منه ما يلقنه النصراني إذا أسلم. يعني النصراني إذا أسلم أنه يجب أن يتبرأ مما يعتقده النصارى، هذا معناه. ولكن هذا ليس خاصا بالنصراني، هذا كل أحد، كل واحد يجب أن يتبرأ مما يفعل يقوله النصارى ويعتقدونه. لكن الإنسان إذا كان ما يعرف ماذا يعتقد النصارى، ليس مكلفا بأن يذهب يتطلع إلى أخبارهم وإلى أعمالهم حتى يتبرأ منهم، ولكن إذا علم ذلك تبرأ منه. نعم. قوله وكلمته، إنما سمي عليه السلام كلمة الله لصدوره بكلمة كن بلا أب، قاله قتادة وغيره من السلف. هذا قول. والثاني أنه كلمة الله، يعني أنه تكون بالكلمة التي أرسل الله جل وعلا به جبريل. والروح الذي ذكره الله ولما قال جل انتبهت من أهلها مكانا شرقية واتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا أكثر المفسرين يقول هذه الروح هو جبريل عليه السلام وأرسل إليها وتمثل لها بشرا سويا، يعني لأنها لا يمكن لو جاء الملك بصورته ما يمكن تستطيع أنها تأخذ عنها أو أنها تقابلها أو أنها لأنها صورة الملك. فهذا مثل ما كان أحيانا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، يأتينا كثيرا ما يأتي بصورة دحية الكلبي. وفي حديث عمر الذي في صحيح مسلم بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، كيف يكون بهذه الصفة ولا يكون من أهل المدينة؟ ليس من أهل المدينة، ثيابه نظيفة وشعره نظيف ليس عليه أثر سفر. فجاء بهذه الصورة، لما انتهى وذهب قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. فهو يأتي أحيانا بصورة بشر، وهذه أسهل الأمور التي يمكن أن يؤخذ عن الملك بها. ولهذا الكفار يقترحون على الله شيئا ليس بالإمكان، يقترحون أن تكون الرسل ملائكة، قالوا لولا أنزل عليه ملك. قال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا، يعني ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لا يستطيعون لو كان ملك ما يستطيعون أن يأخذوا عنه ويقابلوه، لا بد أن يكون بصورة البشر حتى يحدثهم ويسمعون منه ويأخذون منه. فإذا كان بصورة البشر قالوا هذا ليس ملك هذا بشر، فلبس عليهم ما يلبسون. فالمقصود أن جبريل عليه السلام أرسله الله جل وعلا إلى مريم فأخبرها أن الله سيهب لها بشر، فقالت كيف ولد، كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال كذلك قال ربك هو علي وقد جعله ولنجعله آية للناس، فهو آية للناس بهذه حتى يعرفوا قدرة الله جل وعلا. وكذلك جعله رسولا هاديا إلى شرع الله جل وعلا داعيا إلى جنته ورضوانه. ولكن ظل أكثر الناس فيه وهدى الله من شاء إلى الحق في ذلك. قال الإمام أحمد فيما أملاه في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن ولكن بكن، فكن من الله قول وليس كن مخلوقا، وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالت عيسى روح الله وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة، وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات الله، كما يقال إن هذه الخرقة من هذا الثوب، وقلنا نحن إن عيسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة، انتهى كلامه، يعني به ما قال قتادة وغيره، يعني أن قوله وكلمة الله ألقاها إلى مريم يعني أنه كونه بكلمته التي يقول لكل شيء كن فيكون، فهذا لا يكون ذلك خاصا بعيسى، يكون كل مخلوق هكذا. ولكن قول الثاني مثل ما سمعنا أنه يعني الكلمة التي أرسل بها جبريل فتكون بها فنفخ في درع جيبها فدخلت النفخة في فرجها فحملت، كما جاء في الحديث هكذا، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة الذين فسروا القرآن. فعيسى عليه السلام جعله الله آية، آية لخلقه، وهو مثله الله جل وعلا، جعل مثاله كمثل آدم. إن مثل عيسى كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، والله لا يعجزه شيء. وكل ذلك من باب الابتلاء والامتحان، ولهذا ضل من ضل وهدى الله من شاء إلى الحق لذلك. قوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام، يعني هذا القول الثاني، خلقه بالكلمة التي أرسل به جبريل إلى مريم عليه السلام. نعم، قال خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها، فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم، والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان. والروح التي أرسل بها جبريل عليه السلام، قوله وروح منه، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. أشير بهذا إلى الآية التي في سورة الأعراف، فإذا أخذ ربك من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. لكن كثير من العلماء يقول هذه هي الفطرة، وليس كما جاء أن الله عن بعض السلف أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره أمثال الذر، فاستنطقهم واستشهدهم فشهدوا أن الله ربهم وأن هذا عهد، لأن هذا لا أحد يذكره، فكيف يكون هذا حجة لله جل وعلا؟ والله ذكر في الآية علتين، إنه لئلا تقولوا إن كنا عن هذا غافلين، وهذا أكثر الناس غافلون عنه ما يعرفوه الآن، والحجة الثانية لئلا يحتجوا بالتقليد، إن آباءهم أشركوا فهم اتبعوهم، فكيف ما يهلكون بأنهم اتبعوا آباءهم المشركين، فتهلكنا بما فعل المبطلون. فالمقصود أن هذا قول للمفسرين، ولا وفيه حديث مرفوع ولكن معلل كما قال ابن كثير، علله بثلاث علل لا يكون يعني حجة في هذا. نعم، وقال أبو روق وروح منه أي نفخة منه، إذ هي من جبريل بأمره، وسمي روحا لأنه حدث من نفخة جبريل عليه السلام. وقال الإمام أحمد ولا يجوز أن يسمي الإنسان روح الله غير عيسى عليه السلام، إن الله سماه روح الله، ما نسمي إنسان روح الله فلا يجوز. نعم، وقال الإمام أحمد وروح منه يقول من أمره كان الروح فيه، كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يقول من أمره، يعني من مخلوقا مخلوقا، كل من في السماوات والأرض مخلوق لله جل وعلا، فهو الذي خلقه، هو الذي تولى خلقه، وعيسى من ذلك، من هذه الجملة. نعم. وقال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائما به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب، وإن كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن يكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره، لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما أن تكون تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله، ومن هذا الباب فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال مال الله، وجميع البيوت والنوق لله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. انتهى ملخصا. يعني أن المضاف إلى الله نوعان: معنى لا يقوم بنفسه مثل السمع والبصر والقدرة والإرادة، فهذه إذا أضيفت إلى الله فهي صفة من صفاته. الثاني أن يكون شيء قائم بنفسه يشاهد ويرى ويكون في مكان، فهذا يسمى عينا قائمة بنفسها، فهذا لا يكون صفة لله، هذا إذا أضيف إلى الله فهو على نوعين: نوعا يكون لأنه مخلوق لله فهذا يعم الخلق كلهم، والثاني يضاف إلى الله لما فيه من عبودية الله مثل بيت الله، رسول الله، ناقة الله، ناقة صالح، لأنها آية من آيات الله تدل على قدرته وعلى وجوب عبادته. وهكذا إذا أضيف إليه شيء من هذا النوع فهو لما فيه من العبودية، لما جعله الله جل وعلا عبودية، وهذا لا يخرج من كونه مخلوقا، لا يخرجه من كونه مخلوقا، فهو مخلوق لله جل وعلا. فإذن المضاف إلى الله نوعان فقط: أحدهما معنى لا يقوم بنفسه لا بد أن يقوم بغيره، فهذا إذا أضيف إلى الله فهو صفة من صفاته. الثاني يكون شيء قائم بنفسه يشاهد ويرى ويكون في مكان، فهذا يكون إضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، عباد الله، كل العباد عباد الله كافرهم ومن. ولهذا قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيد لله جل وعلا، كافرهم ومؤمنهم، شقيهم وسعيدهم، فهم يأتون إليه يوم القيامة ذليلون خاضعون لا يملكون شيئا. أما في هذه الدنيا فيتكبرون ويتجبرون ويعصون الله، ولكن مآلهم إلى الله جل وعلا فلن يعجزوه. نعم. والمقصود منه أن إضافة روح عيسى إلى الله هو من الوجه الثاني والله أعلم. قوله وقد يكون وجه الثاني يعني المخلوق أنه إضافة مخلوق إلى خالقه. نعم. تلك إضافة الضمير هو إضافة إلى ألوهيته يعني أنه عابد مخلوق إلى خالقه، لأن الوجه الأول إضافة معنى فهذا تكون إضافة صفة إلى موصوف، والوجه الثاني إضافة عين قائمة بنفسها يكون إضافة مخلوق إلى خالقه، وعيسى عين قائمة بنفسها. نعم. قوله والجنة حق والنار حق، أي والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله في كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسله حق، أي ثابتة لا شك فيها. يعني هذا معنى الحق، معنى الحق الثابت الذي لا يتغير ولا يمكن يتبدل، فالله حق والرسول حق والجنة حق والنار حق، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد يدعو الله جل وعلا ويتوسل إليه بذلك، يقول اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، قولك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق إلى آخره. نعم. قوله والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله في كتابه أنه أعدها لمن آمن به وبرسله حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر الله في كتابه أنه أعدها للكافرين به وبرسله حق كذلك، كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال تعالى فاتقوا الإعداد التهيئة أنها معدة يعني موجودة ومهيئة، وهذا الذي يعتقد أهل السنة لهذه الآيات وهذه النصوص وغيرها، والنار مثلها، يقول أعدت للكافرين يعني معدة ومهيئة وجاهزة، ولهذا إذا مات الإنسان ووضع في قبره يأتيه إما من الجنة أو النار، يفتح له باب إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيأتيه من سمومها وحرها، أو يأتيه إذا كان من أهل الخير من روح الجنة ونعيمها وهو في قبره، لأن الإنسان إذا مات الذي يموت البدن فقط، البدن لحمه ودمه وعظامه هي التي تموت، مع أنها أيضا تألم وتنعم وإن كانت هامدة، بل وإن كانت تراب، فالروح لا تموت، والحكم بعد الموت عليها، والبدن يكون تبعا لها وإن تفتت وكان ذرات تراب، فلا بد أن يأتيه إما نعيم وإما عذاب في قبره إلى أن يشاء الله. أما بعدما تنتهي هذه الدنيا وينفخ في الصور فإن ذرات التراب التي صارت يعني اللحم والعظام التي صارت ترابا تجمع تجمع من لا وتحيا وتنبت من قبرها كما ينبت النبات مثل الطرثوث وغيره كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تدخل فيه الروح إذا نفخ في الصور النفخة الثانية، تدخل فيه الروح ثم يقوم يمشي إلى المحشر، يمشي من قبره. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنهم إذا قاموا من قبورهم يكونوا كالجراد المنتشر، وقال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى التي يموت الخلق الموجودين، الخلق الذي ما ماتوا يموتون، من في السماوات ومن في الأرض كلهم يموتون. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني وإن كان بين النفختين مثل ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بينهما 40 كما في حديث أبي هريرة، قيل له 40 سنة قال أبيت، 40 يوما قال أبيت، يعني أنه ما سمع التمييز إنما سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40، والظاهر أنها 40 سنة. ثم إذا قاموا ذهبون إلى المحشر الذي يجمعون فيه، وهو أرض غير هذه الأرض، تبدل الأرض غير الأرض وتزاد فيها وتمد حتى تتسع للناس ويذهب ما فيها من جبال وغيرها. فالمقصود أن الإنسان خلق ليعذب أو ينعم، وكل ذلك يترتب على عمله. فلينظر الإنسان ماذا يعمل، هل يعمل عملا يتقرب به إلى الجنة أو بالعكس. فليتق الإنسان بنفسه ولينظر كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، انظر ماذا تقدم لغدك الذي بعد حياتك، هل تقدم شيئا يسر ويمكن أن يكون سببا لنعيمك أو بالعكس. فالعاقل خصيم نفسه. نعم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وفيهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا لأهل البدع الذين قالوا لا يخلقان إلا في القيامة، وفيه دليل على المعاد وحشر الأجساد. هذه شرذمة قليلة من الناس هي التي أنكرت وجود الجنة والنار على حسب عقولهم، وهم المعتزلة الذين يسميهم بعض العلماء عباد العقول، صار عبادتهم لعقولهم، ليس يعبدون الله جل وعلا بأمره ونهيه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يعني في هذا يقيسون أفعال الله على أفعالهم. فالدليل لهم في هذا أنهم يقولون ما يحسن بالعاقل أنه يبني بيت ويعده ويضع فيه ما يحتاج إليه من أكل وفرش وأثاث ثم يغلقه، يقول هذا عبث ما يجوز. فكذلك الجنة يقول ما تخلق ثم تغلق ما فيها أحد، ولكنها ستخلق إذا جاء يوم القيامة هكذا. وكل هذه أمور يقولها بمقتضى عقولهم، ليس لهم عليها دليل، هم المسلمون كلهم على خلاف ذلك، كلهم يؤمن بأن الله جل وعلا خلق الجنة وقد أسكنها آدم وقال له كل من حيث شئت ولا يلحقك فيها لا نصب ولا تضحى فيها. والضحى فيها هو البروز للشمس. مقصود أن هذا القول يعني قول باطل وقول على خلاف الكتاب والسنة وخلاف العقول العقلاء أيضا، إن كانوا هم يقولون إنه على مقتضى العقل. نعم. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط. وفي يعني رواية غير الشاهد للباب، لأن الباب فيه فضل التوحيد، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فهذا معناه إذا أتى بالتوحيد أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني وإن كان عمله قليل وإن كان عمله فيه مخالفات وفيه ذنوب فإن الله يدخله الجنة. ولكن هذا وعد ما يلزم أنه ما يناله عذاب قبل ذلك، قد يناله قد لا يناله، فإنما وعد من الله أن الله يدخله الجنة إذا مات على هذه العقيدة، فإن الله يدخله الجنة سواء من أول وهلة أو تمادى الأمر، سواء ناله عذاب في القبر أو في الموقف أو في النار أو لم يناله ذلك، قد يكون هذا وقد يكون لا يكون. نعم. وفي رواية على ما كان عليه من العمل، وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، يعني شاء الله أو شاءه، يعني احتمل أنه شاء يعني العبد. نعم. أي البوابة شئت تدخل معها، أبيحت لك الأبواب كلها ادخل مع من شئت، وهذا هو الأقرب. نعم. قال القاضي عياض: وما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. قال المصنف رحمه الله: ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قوله ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما، وهذا الحديث طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان كما قال المصنف. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثل الحديث في الصحيحين أن عتبان رضي الله عنه أصيب في بصره في ضعف بصره، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد أن تصلي في بيتي في مكان أتخذه لمصلى لأن بصري ضعف، والمدينة كثيرة الهوام، إذا كان بالليل ما أجد من يأتي بي ولا أجد، ومعروف المدينة كثيرة الهوام يعني العقارب والحيات والأشياء كانت كثيرة وأيضا عقاربها شديدة. فأتى إليه، ولما أتى إلينا صنعنا له طعاما، فثاب إلينا قوم من الناس من الأنصار فاجتمعوا، قالوا أين فلان؟ فقال رجل: ذاك منافق يدافع عن المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا: بلى ولا شهادة له. قال: من شهد أن لا إله إلا الله أو من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرمه الله على النار. هذا تقريبا لفظ الحديث. نعم. قال: وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة ابن مالك ابن عمرو ابن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف صحابي شهير مات في خلافة معاوية رضي الله عنهما. قوله: فإن الله حرم. صحابي إيش؟ قال: صحابي شهير مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله: فإن الله حرم على النار الحديث أعلم يعلم. اعلم نعم اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أنه من أتى بالشهادتين حرم على النار كهذا الحديث وحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل فقال: يا معاذ. فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: لا، إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أخرجاه. ولمسلم عن عبادة مرفوعة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله عليه النار. ووردت أحاديث فيها أن من أتى بالشهادة، وكذلك في حديث عمر وحديث أبي هريرة، لما جمع الطعام في غزوة تبوك، فإن الصحابة لما رجعوا نفدت أزوادهم، ما معهم شيء، فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر رواحلهم، فأذن لهم، فأتى إليه عمر قال: يا رسول الله، إذا نحروا رواحلهم ماذا يركبون، ماذا يحملون على، ولكن لو دعوت بما معهم من طعام ثم دعوت الله بالبركة. فقال: نعم. فجعل يعني فراش على الأرض، فقال الرجل: يأتي بملء كفه دقيق، واحد يأتي بتمرة، واحد تمرتين، ثلاثة، يقول حتى اجتمع على النطع مثل البهمة، البهمة الصغيرة إذا ربضت، يعني وهم جيش مثل ما قال كعب بن مالك، ما يحصيهم العد، يثيرون جدا، هذا اللي معهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة وتفل فيه، ثم قال: احملوا. فملأوا كل وعاء معهم وبقي كما هو، وهذا من آيات الله جل وعلا. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بهما عبد غير الشاك إلا حرم على النار. وكذلك حديث عمر وغيره حديث بهذا المعنى كثيرة. نعم. ووردت أحاديث فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة، وليس فيها أنه يحرم على النار، منها حديث عبادة الذي تقدم قبل هذا، وحديث أبي هريرة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك الحديث، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، رواه مسلم. وحديث أبي ذر في الصحيحين مرفوعا: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة الحديث. وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام وغيره، إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينها. وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة، ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب يعني أعمال هؤلاء، يعني أن هذا الحديث فيها نوع من المعارضة التعارض، فحديث فيها أن من قال لا إله إلا الله حرم على النار، وأحاديث كثيرة فيها أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك يدخلون النار، فليست النار محرمة عليهم. وهؤلاء أيضا أنواع، منهم من يكون عنده إيمان مثل الحبة، ومنهم من يكون مثل الشعيرة، ومنهم مثل يكون حبة الخردل إلى آخره، فهم يتفاوتون، وكذلك أخراجهم من النار يتفاوت أسمى معهم. وكذلك الحديث التي فيها أن النار لا تأكل أثر السجود من الناس، معلوم أن هؤلاء الذين يسجدون يقولون لا إله إلا الله، فلا بد من الجمع بين الأحاديث. وقال الأحاديث التي فيها تحريم النار على من قال لا إله إلا الله جاءت مقيدة بأنه يقولها مخلصا، وفي آخر يقولها موقنا، وفي آخر يقولها صادقا، وفي آخر يقولها غير شاك ولا مرتاب. فهذه القيود اللي قصدها أنه مخلص ولا صادق ولا غير شاك ولا غير مرتاب. أما الذي يقولها وعنده شيء من الشك أو عنده شيء من التردد أو أنه يخالف المعنى، يقولها ويخالف معناها في بعض الأحيان، فهذا لا يحرم على النار، قد يدخل النار وقد يبقى فيها وقت. فإذا الذي فيها أنه يحرم على النار نوع من الناس، والذي فيها أنهم يدخلون النار وهم يقول لا إله نوع آخر، فليس في الحديث تعارض. نعم. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، يعني وهم التقليد لا يفيد، لأن التقليد معناه أن كأنه وضع في رقبته قلادة وأعطاها من يقوده، فالذي يقلد هو الذي يقود، والتقليد معناه أنه ينظر غيره ويعمل عمله أو يسمعه يقول شيء فيقول بدون علم، هذا ليس علم، والمقلد ليس عالما بل هو جاهل. والتقليد هو الذي هلك فيه أكثر الناس مثل ما أخبر الله عن الكفار أنهم يقولون وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهذا هو التقليد، يقتدون وجدنا آباءنا على ملة ودين فنتبعه وإن لم يكن لهم دليل، بل ليس لهم أي دليل. لهذا لما قال لهم إبراهيم هذه التماثيل التي لها عاكفون قالوا إن وجدنا آباءنا لها عابدين فقط، هذا الدليل، وجدوا آباءهم فقط. ففرعون لما جاءه موسى وأمره بعبادة الله قال فما بال القرون الأولى، هذا نفس الشيء، ما بال القرون الأولى، يعني أن القرون الأولى عبدت الأصنام وعبدت هذا فنحن نتبعها، فهي سنة تتابع عليها الكفار. وكذلك التقليد النوعي الذي يكون في المسلمين، من المشكلة الآن تجد الإنسان مثلا يفعل العبادة وهو لا يعرف الدليل عليها ولا يعرف يعني الأمر بها ولا يعرف، وإنما إما وجد الناس على هذا فاتبعهم أو وجد آباءه وأمة على هذا فاتبعهم بدون أن يتعرف على الحق ويعرف ذلك، ولا سيما في الأمور التي لا تتكرر مثل الحج أكثر الناس يخطئ فيه، إنهم ما يعرفون، وأقصد الناس العوام، وإلا تجدهم مثلا ما يحسنون إلا أنهم يتبعون الذي يشاهدونه ويفعلون كما يفعل فلان وفلان والناس معهم يسيرون معهم. يقول هؤلاء هم الذين يخاف عليهم، يخاف أنهم يفتنون في قبورهم ويخاف أنهم لا يثبتون عند الحق عند الموت، لأن عند الموت قد يفتن الإنسان، وفي سؤال القبر أيضا اختبار وامتحان، لا بد أن يكون عالم الإنسان حتى يجيب جواب صحيح، يعني عالم بما يسأل عنه، وهو يسأل عنه ثلاث مسائل فقط، هذه مسائل كثيرة ثلاث، يسأل عن معبوده من تعبد، ويسأل عن العبادة من أين جئت بها، كيف تعبد بشيء جئت عند نفسك ولا لك عليه دليل، ويسأل عن الذي جاء بالعبادة عن الرسول، يسأل عن هذه الأسئلة، يقول ما تعبد، يقول من تعبد وبأي شيء تعبد تتعبد ومن الذي جاءك بهذه العبادة. فالمؤمن الذي عرف هذا تماما يجيب بهدوء وبطمأنينة ولا يرتاب، أما المقلد فيخشى عليه أنه يتلعثم. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا، فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله، وهذا هو الذي يحرم من النار. وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذه التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه كما يمحى الليل بالنهار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة، فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. وهذا بخلاف من رجحت سيئاته على حسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا، لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك. بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصرا على سيئة، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة فيضعف إيمانه، فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك، فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف بذلك قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص في القلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم، أو من يحسن صوته بآيات من القرآن من غير ذوق طعم ولا حلاوة. فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقص ذلك الصدق واليقين، بل يقولونها من غير يقين وصدق، ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وقسي القلب من عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل، واستحلى الرفث ومخالطة أهل الغفلة، وكره مخالطة أهل الحق. فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يصدقه عمله، كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال شرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. يعني من الإخلاص والصدق مع الله جل وعلا، والعلم به وعبادته بصفاته وأسمائه التي تعبد الله عباده بها. ومعلوم يعني من الحديث الكثيرة أن كثيرا من المسلمين يدخل النار بلا شك، ولهذا يشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيهم الشفعاء، وهم يقولون لا إله إلا الله، ويخرجون على طبقات، كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يسجد ربه ثم يأذن له في الشفاعة ويقول: اذهب اخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه كذا وكذا، ثم يعود مرة ثانية ثم يقول له اذهب، أربع مرات يعود كذا. وكذلك الملائكة تشفع، والمؤمنون يشفعون، يشفع بعضهم لبعض وغيرهم. وكل هذا، كل الذين يدخلون الجنة من النار من المسلمين كلهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن ما قالوها على وجه الصدق والإخلاص واليقين والتوبة من الذنوب، ثم ماتوا على ذلك ولم يكتسب ذنوبا تضعف قولها. أما الذي قالها ثم تاب ومات على ذلك فهذا تكون النار محرمة عليه ويدخل الجنة من أول وهلة. نعم. فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وسيئات وكان صادقا في قولها موقنا بها لكن ذنوبه أضعاف أضعاف صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي رجحت هذه الأشياء على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب. الشرك الأصغر العملي كثير وعه كثيرة، الكون الإنسان يبخل بالحق الذي وجب عليه حبا للمال، فحب المال يعني قدم حب المال على محبة الله وأمر الله، هذا نوع من الشرك، من الشرك الأصغر. وكذلك كونه مثلا يحلف بغير الله أو مثلا يكون يضيف الأمور إلى أسبابها، لولا كذا لصار كذا وما أشبه ذلك، فهذا نوع من الشرك الأصغر. ولكن الشرك الأصغر ما يخرج الإنسان من الدين الإسلامي ولا يجعله كافرا، وكذلك ما يخلد صاحبه في النار، وإن دخل النار فإنه يخرج منها إذا تطهر خرج إلى الجنة ما له إلى الجنة. نعم. بخلاف من يقول الشرك الأصغر الله